الشباب حنا ذياب ونعرف قوم ذياب لا جيتهم في الأمر ما قضي الطلب أهل العلوم الطيبة وأهل الجناب شرات من مرخان الملقب صعب كف ونذايته يهونها الصعب اسناف من روس قوم ومن عرب والنعم أبو سلطان يكسبها كسب يا كم في الطلات ناموس كسب في الطيب له بصمه وبصمه في الركاب كم شال رمز وسيف بذهب ذهب ومن النواميس الجزيلة كم نياب يستاهل الابيات باسمه تنكتب شهم بوقت الطيب ما سجل غياب غناله اللي كامل الحسن ودب لي فارق ما بين تلعات الرقاب يعزاني الطيب ويبشر بالشباب حنا ذياب ونعرف قوم ذياب لا جيتهم في الأمر ما قضي الطلب أهل العلوم الطيبة وأهل الجناب شروات بن مرخان الملقب صعب كف ونذايته يهونها الصعب اسناف من روس قوم ومن عرب والنعم أبو سلطان يكسبها كسب يا كم في الطلات ناموس كسب في الطيب له بصمه وبصمه في الركاب كم شاهد